بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز مقام كريم. عايز اقول واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ربنا اللي بيتحدث يا اخوان يا مسلمين. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم وأنجينا موسى

الذي خلقني فهو أهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله.